الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، الصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. فضيلة الشيخ السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. وخيرا جزاكم وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ الدكتور، يعني في الحلقة الماضية توقفنا عند مقدمة في سورة آل عمران وارتباطاتها وتناسبها مع سورة البقرة، وكذلك بعض الملامح والموضوعات والمحاور التي تحدثت عنها السورة، وبقي لنا بعض المسائل المتعلقة في المقدمة التي اعتدنا أن نقدم لكل سورة فيها فيما يتعلق بالتناسب. بقي لنا بعض مظاهر هذا التناسب مع سورة البقرة، ثم بعض المظاهر يعني أو الملامح اللفظية والشكلية للسورة قبل أن نبدأ بتفصيل آيها، نسأل الله التوفيق والسداد. نعم. والكلمة لكم فضيلتكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كما تفضلت تحدثنا عن محورها الأساس، وأذكره بجملة: التوحيد. محور السورة التوحيد، لقوله تعالى ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا واحد. تكلمنا عن أهم قسمين في السورة نذكر المشاهدين، وهو قسم محاورة ومحاججة أهل الكتاب من وفد نجران، وقسم تغطية أحداث غزوة أحد. وتكلمنا عن بعض المناسبات كما تفضلت والملامح التي تكررت فيها. توقفنا أستاذ محمد عند بعض المناسبات بين سورة آل عمران والبقرة، سأضيف 4-5 من المناسبة، وإلا هي مناسباتها كثيرة. أخي، لا يمكن للعقل العاقل واللبي الحصيف إلا أن يقول هذه السورة تابعة لهذه. مثال: ذكرنا الذين يأكلون الربا، صحيح؟ صحيح. في سورة البقرة: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وتأتي سورة آل عمران تبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لا تأكلوا من الربا، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. تحدثنا في سورة البقرة عن أمر دقيق في الإنفاق، وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، صحيح؟ صحيح. فيضاعفه له. والحديث في الإنفاق كثير في سورة البقرة. أنا أتكلم من ذا الذي يقرض. كلمة يقرض أثارت شيئا في أذهان أهل الكتاب. قال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. والله للأسف الشديد أخذوا كلمة يقرض. احنا كمسلمين، ومن يقترض إلا الفقير؟ بالنسبة لعرفه الجميل، كالله الذي وهبك المال ومع ذلك يقترض منك ليعطيك حقا وثوابا. هم فهموها إن الله فقير ونحن أغنياء. فجاءت سورة آل عمران تناقش هذا. فمن الملاحظات أو المناسبات القوية، من المناسبات القوية أيضا هدى للمتقين، نقطتين: ما صفاتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب، كذا كذا كذا. جاءت تكمل: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين. تكمل الصفات التي لم تذكر في وصف المتقين. أختصر لك يعني عدة: عندما دعا إبراهيم الخليل وقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، صحيح؟ رأيناها في سورة البقرة: يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. استجاب الله دعاءه في آل عمران، قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. يعني في تناسب. هل تأتي سورة آل عمران قبل البقرة؟ يستحيل. كل شيء ينقلب رأسا على عقب. إبراهيم ويعقوب أوصيا أبناءهم بالدين: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: اصطفى لكم الدين. جاءت سورة آل عمران تقول: إن الدين عند الله الإسلام. لا أطيل عليك كما تفضلت، يعني أقف عند كلمة عجبتني: عندما قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هم في الحقيقة وفي آل عمران معدودات، واحدة معدودات واحدة معدودة. العلماء ماذا قالوا؟ قالوا: والله عندما يذكرون بعض الخطايا قالوا معدودات على التقليل يعني، وعندما ذكروا جرائمهم الكبيرة قال ممكن زيادة شوية. يعني قال لي أحد: كنت أسرح له، أحد ممكن يسوي فيك خير، يعمل معك خير، قل والله أذكر يدك الطيبة علي، يعني قدم. ويوما ما كنت مبسوط قل لك أياد علي. كلامهم لم يختلف، السياق هو الذي يحدد. بارك الله فيك. أختصر جدا، عندما ذكر عن عيسى عليه السلام وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، في سورة البقرة. طيب. آتيناه البينات، أنا وأنت قل ما هي البينات؟ تأتي سورة آل عمران توضحها، يعني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه هذه بينات فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه و و و و لابد من هذا التسلسل المنطقي العجيب في بناء السورة. بارك لما ذكرنا طالوت ماذا قال الله تعالى؟ جيش طالوت وجيش الثاني، قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. تأتي التتمة، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة جميل. تقاتل والله العظيم أنا أريد أن أبث هذا الفكر. لذلك هما الزهروان ما شاء الله، والصنوان والأختان اللتان لا تفترقان. الآن ننتقل إلى ما تريد. نعم، يعني إذا في مجال كذلك أن نشير إلى بعض الملامح الشكلية واللفظية. الشكلية واللفظية، المهيمن على السورة أنه نادى أهل الكتاب نقول مرات كثيرة، قل يا أهل الكتاب تعالوا، قل يا أهل الكتاب لما تحاجون، قل يا أهل الكتاب لما تصدون، حجاج لأهل الكتاب. نعم، أيضا فيها نداء، أقول لك وهل أنزلت سورة آل عمران لأهل الكتاب؟ لا، لنأخذ الدروس. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة. الدروس لأهل الإسلام، سبع مرات نداءات للذين آمنوا، نختصر أيضا. وهذا من ملمح التكرار. بارك الله، من ملمح التكرار، والتكرار يدخل في الأسلوبية. جيد، في الأسلوبية وفي تحليل الخطاب وفي كل الألم. جميل. من الألفاظ أستاذ محمد التي من التكرار، بارك الله فيك، مما وجدته كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا، كدأب آل فرعون، يعني هذا من التكرار الملحوظ عندنا. يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، في نفس السورة. يعني مقصود لما يقول زكريا ربي أن يكون لي غلام، وتقول مريم ربي أن يكون لي ولد، يعني نفس النسق التعبيري في قصة زكريا مع يحيى، مع قصة مريم مع ابنها. زكريا قال كذلك قيل له كذلك الله يفعل ما يشاء، ومريم قيل لها كذلك الله يخلق ما يشاء، هذا خلق وهذا فعل. عندما أنظر إلى شيء عجيب وجدته وأنا إلى حد الآن ما زلت أتساءل، مرة يقول الله تعالى ولهم عذاب عظيم في الصورة، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب مهين، ولهم عذاب شديد. سبحان الله، يعني كل أنواع العذاب يعني. جيد، بس يتناسق، ولما نصلها بالتفصيل نقول لماذا عذاب عظيم في هذا السياق وعذاب شديد في هذا السياق، يعني هذا ليس من السهولة. ومرة تكرر أيضا قوله يمددكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، ومرة قال بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. الشيء الذي فاجأني وأنا أقرأ هذه السورة، وأنت يعني ما شاء الله في اللغة، أساليب الحصر والقصر. شيء والله ماجستير. وما يذكر الحصر مما يتكون، نفي واستثناء أو إنما مباشرة أو بالتقديم والتأخير، يجوز التقديم والتأخير وكذا ونعم، لكن الغالب بالحصري بالنفي والاستثناء. وما يذكر إلا أولو الألباب، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما، إلا من بعد، وما من إله إلا الله، ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ولا تؤمنوا إلا لمن تبعته. ظاهرة أكثر من حوالي 17 أو 18 مرة، وأنا لا لست مهتما بالعدد، أنا أتكلم على الظاهرة، قد يحصيها أحدهم يجد، يعني هذا الحشد يشكل ظاهرة أنا أقول ظاهرة. التوكيد أكثر من الحصر، التوكيد بكل أساليب التوكيد، بكل أساليب التوكيد، توكيد لفظي توكيد معنوي. نعم، بارك الله فيك. توكيد لفظي ذكرناه مثلا في عندما كدأب آل فرعون، كدأب لفظي، ولكن إنك أنت الوهاب، انظر إنك أنت الوهاب، إن في ذلك لعبرة، هاي لام المزحلقة. نعم. أولئك هم وقود النار بضمير الفصل. ربنا إننا آمنا إن الدين عند الله الإسلام، إن الذين يكفرون، إن الله اصطفى آدم، إنك أنت السميع العليم. لا أقرأها حتى لا نطيل، ظاهرة تعددت في 4 صفحات تقريبا شيء أكثر فوق 50 صفحة. ألا يكون لطول السورة علاقة بهذا الأمر؟ له سورة طويلة ليست قصيرة، هي 200 آية، ولكن يعني أنت لما ترى وتقول إن الذين كفروا إن الله بما يعملون ولقد نصركم فإنهم ظالمون، توكيد ظاهر. لكن لكن لكن هل وجود ظاهرة القصر مثلا على سبيل المثال، الحصر والقصر، موجودة كذلك بوضوح في سورة في ذات الطول؟ مثلا في البقرة لم نجدها بوضوح، أو المائدة، أو مثلا نعم نعم، لكن ليس بذلك الوضوح. تذاكر يوم تكلمنا عن ملامح سورة البقرة، نعم نعم نعم، قلنا عدة ظواهر لكن لم يأتي معي الحصر والقصر. فبالتالي هذه ظاهرة يعني مرعية. أساليب الشرط أستاذ محمد موجود، طبعا المائدة فيها شرط، النساء فيها شرط، لكن لما تجد أساليب الشرط 1 2 3 4 5 6 7 8 يعني بحدود أكثر من 30 شرطا مع إجابته، أنا نقول رسالة دكتوراه مش ماجستير، فإن أسلموا فقد اهتدوا، إن تولوا فإنما عليك البلاغ، من يفعل ذلك فليس من الله. شيء عجيب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها، فلما أحس عيسى منهم الكفرة قال من أنصاري. ظاهرة واضحة جدا، أنا لا أجمع إلى الظواهر اللفظية ونحن ندرس، أما لو لم يلفتني لا يلفتك أنت أيضا. وبالتالي إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب النتيجة يردوكم، ومن يعتصم بالله فقد هدي. ظاهرة الشرط وجواب الشرط رائع جدا جدا، وهذا يدل على ماذا؟ الآن سؤال، هذا يدل على مدى الارتباط بين الجواب والشرط، ومدى الارتباط الله تعالى وجد أن أفضل طريقة يرسخه في ذهني وذهنك هو الشرط. لو شاء أن يرسخه بإن فعل، قال إن الله عليم، إن الذين كفروا، كاين أشياء توجد أشياء لا ترتبط ولا تتوثق ولا تتأكد إلا بالشرط. الله يريد أن يقول بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا النتيجة يمددكم. هذا المعنى لا يرسخ في ذهني وذهنك وذهن أذهان القراء إلا أن يأتي بأسلوب الشرط. أنت معي سيد محمد؟ واضح. فالهدف توكيد المعاني بالربط بين فعل الشرط وجواب الشرط. طيب نأتي الآن إلى بعض الأنساق التعبيرية وبعض الألفاظ التي لم ترد إلا فيها في هنا بالحقيقة جمعت ألفاظا عدد قليل الذي لم يتكرر. لماذا؟ قل لي لماذا؟ أنها سورة طويلة وكررت ما هو في البقرة وكررت ما هو في النساء، فلم تتفرد كثيرا، لكن تفردت في كلمة دينار، ما في إلا فيها أبدا دينار. بكة بكة في مكة، في مكة غير أبك. رمزة لا يكلمهم إلا رمزة. تدخرون، تدخرون من الادخار، ليس داخلين، أذلاء. عندنا نبتهل، نبتهل أي نقسم وتقسمون ونتلاعن، التباهل، المباهلة، المباهلة. التباهل تباهل مباهلة. لو كانوا فيكم أو كانوا غزا، جمع غازي، هذه الكلمة لم تأتي هنا أبدا إلا هنا. ولو كنت فظا غليظ القلب، الغليظ تكررت، فظا لم تتكرر. امطرة في قنطار موجودة، فثمة ألفاظ تتميز بها الصورة بارك الله فيك، وأساليب أخرى فقط نقولها، أسلوب الاستفهام أيضا حضور قوي جدا. فوجدت من الأساليب الشرط والتوكيد والحصر والاستفهام، والاستفهام بنوعيه الحقيقي والمجازي. نعم نعم، أفإن مات ومن يغفر الذنوب إلا، وإن يخذلكم أفمن اتبع رضوان الله، قل أأنبئكم بخير من ذلكم، استفهامات، ألم يرى إلى الذين، فهذه ظواهر. لكن هذه الاستفهامات لها أغراضها المتعددة يعني. أغراضها إما إنكار إما التقرير. أنا أقصد ليس الاستفهام الحقيقي يعني. نعم نعم، أحيانا يكون استفهام حقيقيا عندما مثلا يعني هو الاستفهام الحقيقي في القرآن من النوادر جدا، قليل يعني، يعني مثل قول الله سبحانه وتعالى قالوا ما لونها، ما لونها. لا لا، وعندما قال عيسى للحواريين من أنصاري إلى الله، يجوز بس قليل قليل. أما الكثرة، الكثرة هو يخرج لأغراض التقرير التوبيخ، دعني الإنكار، الإنكار، التعجب، بارك الله فيك. وأنصح الذين يقرؤون، والله لا يمكن لإنسان يقرأ القرآن وبلاغة القرآن ولا يطلع على، أقصد المثقف، على أساسيات البلاغة. ما أغراض الاستفهام؟ ما أغراض الحصر؟ قبل قليل شو قلنا؟ ما أغراض الحصر والقصر لا، أنت سألتني عن شيء مهم. يخرج الاستفهام، النفي أيضا له أغراض، التكرار التكرار، بارك الله فيك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور. تأذن لنا نبدأ في التفصيل؟ نبدأ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم، هذه بداية ما شاء الله، بداية. الجملة الأولى هذه هي الجملة المفتاحية التي أنا سميتها ميران ديباجة الصورة، والديباجة تكون في الخطبة. فإما نقول جملة المفتاحية أو نقول ديباجة الصورة، هذه واحدة. ديباجة الصورة تحمل محورها، أنت من بداية هذه طبعا أنت لا تحكم عن أي فعل جملة بأنها الديباجة أو أنها المفتاح حتى تقرأ الصورة. فلما قرأنا الصورة وجدنا أن التوحيد ظاهر، وهذا مفتاحه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا من ناحية. كلمة ألف لام ميم ذكرناها في البقرة، أعيد كلمة. الأحرف المقطعة 29 حرفا من اللغة العربية، اختار الله منها 14 حرفا. نقص عسلكم أعتقد حروفها، يذكرونها نقص عسلكم. أنا أحفظها بنص قرآني حكيم قاطع له سر، يعني يجمعونها. إذا نقص عسلكم ليس، لأن الحاء مش موجودة. لا لا لا، هو نقص عسلكم حروف لأمر آخر، لأمر آخر، زي سكت شخص. وإحنا في التجويد أتكلم عن نفسي، ممكن تحسن مني التجويد، نحتاج إلى مراجعات. مراجعة. ألف لام ميم، وأنا أدرس في أحد كتب التفسير، صح، هي من أساليب التنبيه، والعربي يعرف اللغة العربية فصيح. ألف لام ميم، ينتبه فيها فعلا تنبيه، واختيارها يتناسب مع الصورة. صورة ياسين، وهذا قلته، غير ألف لام ميم. لو درسنا النسيج اللفظي يختلف من حيث الأصوات، يعني من حيث الأصوات، من حيث اختيار الألفاظ، من حيث اختيار الجمل، هذا يطول الكلام فيه، لكن أنا أقول له علاقة. وإذا أنا وجدت ذلك واضحا في سورة صاد مثلا، ما شاء الله، لكن هنا لا أعرف على طول الصورة، يعني تحتاج إلى دراسة. الصورة يحتاج إلى ذكاء وتدبر، ولماذا ألف لام ميم وليس ألف لام ميم صاد. لكن فقط أبشر المؤمنين المشاهدين أن ثمة علاقة بين الأحرف وبين المضمون، هذا واحد، وبين الشكل اللغوي الصوتي أيضا. أستاذ محمد، أنت تعرف كم اعترضوا على محمد صلى الله عليه وسلم؟ الكفار طبعا، الوليد بن المغيرة وأبو لهب وفلان وفلان، جيد، اعترضوا على كل شيء إلا على هذه الأحرف. سبحان الله. نعم، اعترضوا، قال أجعل الإلهة إلها واحدا، أبشر منا نتبع، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. قالوا كيف يتبعك هؤلاء أراذلنا بادي الرأي، أراذلنا، بارك الله، أرادوا على كل شيء. لم يلد حديث ولا كلام السيرة أنهم قال لماذا ألف لام ميم. يا أخي وقع كلام، هم يفهمون ما معنى ألف لام ميم. أنا أتحداكم بهذا الكلام. كان في استطاعتهم أن يقولوا ما هذا، ما ورد شيئا أبدا، هكذا يقول العلماء، ويذكر ذلك الشيخ الشعراوي، وأنا تتبعت، لم يرد، لأنهم يعرفون حروف. أنت لما تقول يا سين، أنا ما أفهم أنك لا تقصد يا ياسا، يعني ألف لام ميم لا تقرأ ألم. هم علموا أنه لا يقصد ألم، دليل أنه ألم ترى، ألم ترى موجودة، تلك قرأها ألم ترى، وهذه قال أقرأها بأسماء حروفها. إذن هو يقصد الحروف. ما يجي واحد الآن يقول والله ألف لام ميم اسم من أسماء يوم القيامة، يا أخي لماذا نذهب، وأسماء الملائكة وأسماء كذا، هذه كلها أقاويل، أقول وتأويلات. وبعضهم قالوا هذه أصول اللغة العربية في العبرانية القديمة، أو في، أقول أقاويل وحملوها، لكن هي في الحقيقة حروف بدأ الله بها كتابه. والدليل على أنها أحرف للتحدي أن النورانية الأربعة عشر حرفا هي نصف 28 أو نصف 29، وأنا أميل إلى أن حروف العربية 29 لأن الأحرف المقطعة 29 مع الألف قبل، لأنهم من قالوا 28 أخرجوا الألف من الحروف، قالوا الهمزة الألف ليست من الحروف. أنا فاهم عليك. والذين قالوا 29 قالوا الألف معهم. نعم، ونحن نميل إلى ذلك. قل لي لماذا؟ لأن عدد الصور التي بدأت بالأحرف المقطعة 29 صورة. واضح؟ في أسرار. دليل على ذلك أن الأحرف النورانية، بارك الله، النورانية 14 حرفا، هي نصف المهموسة ونصف المجهورة ونصف الذلقية ونصف القلقلة ونصف القوية ونصف المستعلية ونصف المرققة. من أي جهة جئتها وجدت أن التقاطع موجود. إذن هو يعني الأحرف والحروف، ولذلك نص قرآني حكيم له سر وفيه تحدي. نبدأ الآن الظاهرة التي قلت لها المرة الماضية، ألف لام ميم، ذلك الكتاب. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزلناه. قاف، ألف لام ميم تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب. قاف، والقرآن مجد. صاد، والقرآن ذي الذكر. ياسين، والقرآن الحكيم. نعم. معظمها إلا نون، نون والقلم وما يسطرون، تكلم عن الكتاب بعيدا. كاف، هاء، عين، صاد، تكلم عن أمر آخر، ذكر رحمة ربك عبده. هنا تكلم عن الكتاب لكن أخره ووضع جملة مفتاحية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب. أيوة. إذن هو يشير لك انتبه إلى التوحيد، هذه محورها التوحيد، والتوحيد أهم شيء في الإسلام. والله بدون توحيد صليت أزكيت أنفقت لا يفع. يعني جاءت سورة آل عمران تؤكد. بدأها جل جلاله باسم الجلالة، الله الجلالة، وهذا اسم الله الأعظم. فعندما تقول يا خالق أنت تدعو الله بالخالقية، بصفة الخالقية. يا رازق، بالرازقية. نعم، وهكذا. يا حليم، ارزقني حلما. يا غفار، اغفر لي. لما تقول يا الله أنت تناديه بجميع أسمائه وصفاته، ولذلك تقول يا الله. وإذا أضفت لا إله إلا أنت أتيت بالجلالة. يا الله، لا إله إلا أنت، أتيت بأعظم ما يحبه الله وهو التوحيد. وأنت عندما تخاطب إنسانا بما يحب يصر ويجيبك، أنت تنادي الله بما يرضيه جل جلاله، وهو أن توحده، الله لا إله إلا هو. جيد، لماذا هذا التوحيد؟ ماذا قلنا في قصة بني النجران؟ جاءوا ليجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في إلهية عيسى. نعم نعم نعم. ماذا تقول في عيسى؟ ولد من دون أب، روح الله وكلمته، صحيح؟ الإسلام الرسول وافقهم، روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم. قالوا إذن نحن نعتبر إله ابنه أو ابنه ثالث ثلاثة كما يقولون. لقى الله لا إله إلا، أول كلمة تجيب عن تثليثهم وعن ادعائهم أنه ابن الله. ليس ابن الله، فيه شيء من الإلهية، ليس فيه شيء من الإله، هو بشر مرسل مكرم معظم في الإسلام، هذا لا إله إلا هو. الحي ترد عليه، أين عيسى الآن؟ هم يقولون صلب وقتل. هب أن كلامهم صحيح، الله هو الحي. نحن كمسلمين نقول بل رفعه الله إليه، القرآن، ولكنه ينطبق عليه الحياة وتنطبق عليه الوفاة. والدليل ستأتي في آل عمران، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. هو توفاه بطريقة معينة ورفعه إلي، وقال يوم القيامة قبيلها سأجعلك علما من علامات الساعة، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موته، ويكون يوم القيامة عليهم شهيدا. في آية التي رأيناها في إحدى الحاميم لماذا قلنا وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، وقرأه أحدهم غيرهم وإنه لعالم، أي علامة من علامات. إذن الحي القيوم، أنت تسأل وأنا أتساءل، لماذا هذان الوصفان، أو دعني أقول لماذا هذان الاسمان الجليلان. نعم، الحي هو أعظم صفة من صفات الله، لأن بالحياة عليم لأنه حي، قدير لأنه حي، غفور لأنه حي، ميت لا يفعل. قيوم، لماذا هو قيوم؟ لأنه حي. وبعدين القيوم قيوم السماوات والأرض، قائم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. عيسى الذي تدعون فيه الإله يقوم على شأن السماوات والأرض، هم قالوا لا نحن نعتل. إذن أول آية ترد على وفد نجران وتثبت عقيدة التوحيد. هذا الذي أفهمه بارك الله فيك. طيب الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. بدأها باسم الله الأعظم. جميل. لما نقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. لماذا اختار من الصفات الحي والقيوم؟ نعم. ذكرنا هذا الأمر بالتفصيل. طيب الآن ذكر يعني ترك مسألة الألوهية والوحدانية. نعم. ليأتي ذكر الكتاب مباشرة بعد ذلك. نعم. نزل عليك الكتاب وبالإضمار وليس الإظهار. صحيح. صحيح. نزل. طيب. هو نزل هو. بارك الله فيك. إذن بعدما ذكر الجلالة والخبر الأساسي لا إله إلا هو خبر. الخبر الثاني الحي، الله الحي، لا نقول صفة، خبر. القيوم الخبر الثالث، كلها أخبار. نزل عليك الكتاب، اقرأها الآن، الله نزل عليك الكتاب، فإذا خبر من الأخبار، خبر من الأخبار، مهم جدا. الآن ما شأن الحديث عن الكتاب؟ خبر. قلنا الحي القيوم. طيب. ومن قيوميته على البشر أن نزل الكتاب لينفعهم. جميل. جيد. أنت يعني هب ولله المثل الأعلى، واحد صنع آلة ويعطيك، ماذا يعطيك؟ يعني كيفية تصنيع الآلة، أو دعني أقول كيفية تشغيل الآلة. الله الذي خلق الإنسان والبشر فوق الأرض أعطاهم كيفية صيانة هذا البشر، نزل عليك الكتاب، فيه مصالحهم، فيه كيف أقول عباداتهم معاملاتهم لصلاح البشر، قيوميته تظهر في إنزال الكتاب، وهذا من أعظم قيوميته سبحانه وتعالى. لا يحفظك بالهواء والماء فقط، هذا حفظ مادي، والحفظ الإيماني أنه نزل الكتاب على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون نبراسا للعالمين وإلى غير ذلك، نشرع في التفصيل. طيب لما قال نزل عليك الكتاب بالحق. نعم. مصدقا. جميل. أنت قلت نزل، هذا خبر للمبتدأ الله. الله. نعم. طيب خبر من الأخبار، نزل عليك الكتاب بالحق متلبسا به. نعم. متصفا. نعم. به. نعم. بارك الله فيك. الباء للملابسة، شكرا ما شاء الله عليك. نزل عليك الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نزل عليك يا أيها النبي الكتاب، وهو القرآن، والقرآن هو الكتاب، والكتاب هو القرآن، واضح؟ إلا أن الله تعالى يسميه قرآنا بالنظر إلى قراءته، ويسميه كتابا بالنظر إلى أنه مكتوب، وهو كتاب وقرآن وذكر ونور إلى غير ذلك. بالحق، الحق هو الثابت الصواب، الحق صحيح ثابت يعني لا يختلف ولا يلتبس، هو الحق الصدق الثابت فيما تضمنه من أخبار وفي شكله اللغوي. جيد. هنا أقف معك. أول آية في البقرة ماذا قالت؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه، لا شك فيه. وبعدين هدى للمتقين. هناك وصفه بالهدى، وهنا وصفه بالحق، والحق كذلك توازي لا ريب فيه. نعم، توازي لا ريب فيه، أنا معك لا شك فيه، فهو الحق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكن أنا أقف عند الهدى. ما معنى هدى؟ يهدي. يهدي. للمتقين، خير ما وجد فيه المتقون الهداية. يهدي قلوبهم للتوحيد، يهدي هم في صلواتهم في عبادة، فالمنتفعون به هم المتقون، فسماه هدى هناك. هنا أنزله بالحق، الحق ضده الباطل. شكرا بارك الله فيك. وفد نجران ماذا جاء يفعل؟ يحاجز النبي صلى الله عليه وسلم. هل الإسلام على حق أم قولهم عيسى ابن الله على حق؟ هنا جاء مصدق بالحق إجابة إلى المجادلين من أول السورة. من أول السورة، يعني نحن في سياق المحاججة، لا نحتاج إلى كلمة هدى. الهدى ينتفع به المؤمنون، الحق ينتفع به غير المؤمن. تبين بأن الذين يحاجون، بين لهم بأن كتابك هو الحق. فهمت قصة وين؟ واضح. شيء عجيب. أما القرآن في ذاته هو حق وهدى ونور، سميه كما تشاء. أنا أركز لماذا الحق هنا وليس. طيب لماذا مصدقا حال كونه مصدقا لما بين يديه؟ لو كان مصدقا للكتب التي بين يديه وهي التوراة والإنجيل وغيرها. تخيل لو كان مكذبا لها، تخيل لو كان ينسخ ويقول كل ما فيها خطأ. والله أهل الكتاب تثور طائرتهم من يهود ونسخ. لا يا أخي، متأكد صحيح احنا حرفنا، صحيح احنا غيرنا البعض، لكن ما غيرنا الكل. هم يقولون لا إله إلا موجود، وبأن إبراهيم نبي موجود، وبأن القيامة موجودة، مصدقا لما بين يديه من الكتب في مضمونها العام من توحيد وقيامة وجنة ونار، لم يأتي مكذبا لكل ما فيها، وإلا لثارت ثائرتهم يقول لا يا محمد جئت بكتاب ينسف كل الأديان. لا، هو جاء بكتاب يصدق كل الكتب السابقة، إلا أنه ما وقع فيها من تحريف صححه وأتى بالحق. فمصدقا هذا دليل على أنه من عند الله، لأن الله تعالى أنزل التوراة ونحن نحترمها، وأنزل الإنجيل ونحن نحترمه، وأنزل القرآن ونحن نحترمه. طيب. إلا أن العبرة بآخر كتاب بلورة، أو دعني أقول أنزل الله فيه الهدايات. طيب، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتابة. نعم. وأنزل التوراة والإنجيل. نعم. نزل وأنزل وأنزل أنت. نزل عليك الكتابة وأنزل التوراة والإنجيل. أنت وقفت عند أنزل ونزل. لا، هذه واحدة، والثانية نزل عليك وأنزل بعموم، ما قال أنزل على من. جيد، ما شاء الله عليك. عندما نقول أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليه السلام، وهذا مذكور ومعروف ومعهود يعني، فالقرآن لماذا قال بالذات؟ لا أستطيع أن أقول لك لماذا لم يقل وأنزل التوراة على موسى، لكن موجود في سورة البقرة لقد آتيناك إلى غير ذلك. نأتي الآن إلى نزل وأنزل. اللغة العربية دائما تقول نزل فيها مبالغة وفيها تدرج، مراحل يعني، مراحل. نزل وأنزل مرة واحدة، مرة دفعة واحدة. أنت تعلم إنسان بالخبر، نقول أعلمته الخبر. أعلمته كم مرة؟ مرة، لكن علمته كم مرة؟ لا تحتاج، علمته. إذا نزل فيها تدرج وأنزل فيها. بالنسبة للتوراة والإنجيل أنزلت مرة واحدة، أنزل التوراة على موسى عليه السلام وأنزل الإنجيل على عيسى. بينما القرآن له إنزالان، أنزله مرة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، ونزله جبريل منجما على 23 عاما. إذن ينطبق عليه أنزل ونزل، فنزل يراعى فيها المبالغة والتدرج، وأنزل مراعا فيها، وهذا مش كلامي، كلام كل النحاة والمفسرين دفعة واحدة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذا دفعة واحدة. وهنا قال نزل، ومرة يقول نزل به الروح الأمين، نزل مصاحبا له الروح الأمين، كل هذا صحيح من الناحية اللغوية. واضح. يقول من قبل هدى للناس، طبعا هذه مرتبطة، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. نقف عند نقطتين. النقطة الأولى قبل أن نحدثك عن من قبل، التوراة أصلها تورة، تورة، أربع فتحات، واضح؟ يعني الجذر تورى، الجذر وري، يري من الموريات قدحا، من الوري، والوري هو الإيقاد والضياء. واضح. والتوراة ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. أصل بعض العلماء أقول هذا بالضبط رأي الفراء، تعرف الفراء عالم. نعم. والزجاج. الفراء يقول الوري الضياء والتوراة ضياء، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. لما يقول والموريات قدحا توري. صحيح، توري. جيد، هذا المعنى. ولماذا سمى الله التوراة توراة؟ لأنها تبين الحق وتدل عليه في عهد موسى عليه السلام، هذا الرأي الأول. الإنجيل من النجل، والنجل هو الأصل، وحتى يطلق على الأولاد، يقول فلان النجل فلان، ولا نقول فلان طيب النجل، طيب الأصل. والإنجيل هو أصل العقائد والشرائع عند المسيحيين. رأينا الآن إلى المعنى اللغوي. والله الإمام الزمخشري الرجل قال لا، التوراة والإنجيل اسمان أعجميان. أنا أعطيك الرأيين، حتى ما بعض العلماء قالوا اسمان أعجميان فلا نتدخل في الجذر، بعضهم الفراء والزجاج قالوا لا، لهما أصل. في كلتا الحالتين أنزل الله التوراة ضياء وهدى وتعليما، وأنزل الإنجيل أصلا للشرائع. من قبل هدى، ما معنى هدى؟ يهدي، يهدي من؟ أصحاب الكتاب، يهدي اليهود مع موسى عليه السلام، ويهدي النصارى، ويبين لهم شرائع الحق والاعتقاد الحق. لكن الآن أتي من قبله، أي من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، من قبل القرآن. هذه كلمة من قبل حتى ما يأتي واحد يقول والله يا أخي أنت قرآنكم يقول أنزل التوراة والإنجيل هدى ونحن نتبع الآن. من قبل لما جاء الإسلام وضح كل ما جاء فيهما وأضاف عليهما، لا حجة لك إلا أن تسلم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الكلام يا أستاذ. قال وأنزل الفرقان. نعم. طيب هو ذكر الكتاب وذكر التوراة وذكر الإنجيل، ما شأن الفرقان الآن؟ أنت الآن كأنه كرر القرآن صحيح؟ هكذا يفهم هذا المعنى واحد. معلش نقول ما القرآن حمال وأنزل الفرقان، أي وأنزل القرآن كرره ليفرق بين الحق والباطل. طيب هذا معنى من المعاني. بعضهم قال وأنزل الفرق كتب الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن، فكلهم فرقان. كلهم فرقان نعم، وتفرق بين الحق والباطل. نعم لأنه أسمى التوراة الفرقان في مواضع أخرى. نعم بارك الله فيك. نأتي إلى معنى آخر إضافي، الفرقان هو المعجزات الخارقة. محمد صلى الله عليه وسلم نبي والقرآن كتابه، والفرقان ما بين من آيات ومعجزات، سال المال من يده وشق له القمر إلى غد. التوراة كتاب موسى صحيح، والعصا فرقان، وضرب البحر بها فانفلق فرقان، معجزة خارقة، والوجوه كلها يتسع لها اللفظ القرآني. بارك الله فيك. طيب الآن الآية في ذات الآية العبارة التالية والجملة التالية لما يقول الله سبحانه وتبارك يقول إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. نعم. هذه يعني جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب أو مرتبطة بالسياق يعني مفسرة أو نعم هي جملة استئنافية قولا واحدا بما طيب. أنها غير مرتبطة فاستئناف. طيب لها نعم. لها محل من الإعراب مرتبط. لا دائما الجملة في الناحية الإعراب لا محل لها، لكن هي تتبع ما سبق. أعطى الله التوراة والإنجيل والقرآن فرقانا ومع ذلك إن الذين كفروا. هذا من حيث المعنى، أنا أتحدث من حيث الإعراب. من حيث الإعراب لا محل منها. لا محل، جملة استئنافية عادة لما أنا أبدأ الآن ونقول بسم الله الرحمن الرحيم القرآن يقول إنا أعطيناك كوثر صحيح؟ جملة استئنافية لا محل لها. لكن كثير من الجمل أحيانا يعني تأتي مبينة أو مفسرة أو معللة أو كذا. نعم. هذا الذي نعتبرها جملة تتعلق بالمعنى، لكن حسب علمي لا محل لها من الإعراب، لأنني ما وقفت على أي مفسر يقول تعليلية أو كذا حتى نتجاوز. لكن هي الآن ما شأنها إن الذين كفروا بآية الله؟ آية الله أين الموجودة هنا؟ في كتبه. دقيقة، في كتبه. بعض العلماء يقولون في الكتب الثلاث ومن كفر بالكتب لهم عذاب شديد. ليش الذين لم يؤمنوا بموسى في عهده أين هم؟ قالوا له لن نؤمن بك يا موسى، كفروا بآية الله. صحيح. والذين لم يؤمنوا بعيسى في عهده كفروا بآية الإنجيل، وأيضا في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. رأي ثالث أو عفوا ثاني يقول لا، هذه إن الذين كفروا بآيات الله التي أنزلها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن. وأنا أرى هذا الرأي لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام والقرآن يعني جب ما قبله. طيب إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. لماذا إن الذين كفروا بالفعل الماضي وليس إن الذين يكفرون بآيات الله؟ لا زال القرآن يتنزل موجود، موجود. والذين يكفروا في آية أخرى هنا يتحدث عن الماضين، وهذا يعني أيضا ربما يرجح إن الذين كفروا في السابق في الكتب السابقة بآيات الله. انظر هون سبحانه وتعالى كان يستطيع في غير القرآن يقول إن الذين كفروا بكتب الله صحيح؟ أنا متكلم عن التوراة كتاب، قرآن كتاب، نزل عليك الكتاب، إنجيل كتاب. هنا أراد أن يعبر عن نفس المعنى بس بمضمونه بآيات الله التي في الكتب. هؤلاء لهم لام الاستحقاق عذاب، وصفه بالشدة، والشدة هنا كما تعرف شدة قوية جدا تقاس بعظمة الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أستطيع أن أقول. طيب. وجيد، ولماذا لم يقل إن الكافرين؟ لا، إن الذين كفروا اتصفوا بصفة الكفر. أنت لما تقول مؤمن إن المؤمنين، إن الذين آمنوا، لا فرق. إن المؤمنين المتصفين بالإيمان أصبح الإيمان جزءا من شخصيتهم. إن الذين آمنوا حتى لو صدر منه إيمان واحد. إن الذين كفروا بآية من آيات كتاب الله فقد كفر بجميع كتاب الله. صعب الأمر شوي. طيب والله عزيز ذو انتقام. وصف جل جلاله ذاته العلية بالعزة وبأنه ذو انتقام. العزة كما تعرف الغالب الذي لا يغلب، ولأنه غالب لا يغلب يوقع العقوبة بمن شاء من الكافرين. ذو انتقام أي ذو عقاب. لا ينبغي أن نفهم الانتقام كما نفهمه نحن البشر، فلان انتقم من البشر، لا، هو يقول انتقم منه في اللغة بمعنى عاقبه، في اللغة العربية انتقم منه عاقبه. نحن عند البشر لأنه ضربه انتقم منه، صحيح؟ ردت فعل يعني، ردت فعل. لا، عندما نقرأ ذو عقاب وذو انتقام، موجود في الآية أخرى ذو عقاب شديد، فهنا عزيز. لماذا عزيز؟ عفوا، لماذا هو ذو انتقام؟ لأنه عزيز. فذو انتقام كأنها مبينة لعزته، فهو يعاق عقابا شديدا. ثم يقول إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هنا تتساءل أيضا، استئناف صحيح؟ صحيح. جيد، هذا الاستئناف أيضا يبين ما سبق. ما هو ما سبق؟ الحي القيوم، ألم نقول ذلك؟ بلى. الله جل جلاله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم ينبغي أن يعلم، كيف يكون قيوما على السماوات والأرض وهو لا يعلم والعياذ بالله. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا نصل إلى جملتك، هذا بيان للحي القيوم، توضيح إيضاح لمعاني هذين الاسمين الجليلين. هو حي وقيوم، لأنه قيوم لأنه يعلم، ولو لم يعلم ما كان قيوما على السماوات والأرض. فنأتي إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. جيد، لو قال العكس، إن الله يعلم ما في السماء، بالإيجاب يعني، بالإيجاب موجودة. سأجيبك بنكتة يعني، أو دعني أقول بلطيفة. كلمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم أين وردت؟ في سورة البقرة. جيد، في آية الكرسي. نعم. إذن هناك ذكرها أول مرة، صحيح؟ صحيح. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فسرها بما فسرها؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. جميل، له قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ملك له الملك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إلى أن يقول يعلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. جيد، هذه كلمة يعلم ما بين أيديهم هي لا يخفى عليه شيء ولا. صحيح. هناك عبر عنها بالإيجاب وهنا عبر كأنه يقول الله الحي القيوم يعلم ما في السماوات والأرض ولا يخفى عليه شيء. فهذه تتمة لما بنته صورة، عفوا، آية الكرسي. أنت معي أستاذ محمد؟ لو جمعنا كل الأخبار عن الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية الكرسي وأضفنا الأخبار هنا، مشهد عجيب ورائع يعرفك ما معنى الإلهية، بارك الله فيك. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض والسماء. لا، قال في الأرض ولا في السماء. هذا واحد، أنت انتبهت لتكراري لا. وأنا أقول لك، ألا يكفي أن يقول إن الله لا يخفى عليه شيء؟ خلاص، بدون الأرض وبدون السماء. لما يذكر الأرض وفي السماء، أنت كمقارئ، كمثقف، كمؤمن، تنتبه إلى الملموس. الأرض لا يخفى عليه شيء في الأرض. والله لو أنا عالم جيولوجيا، أنا أو أنت، والله في الأرض كنوز، ذهب، معادن، بترول، لا يخفى شيء. البني آدم لا يخفى عليه شيء، الحيوانات لا يخفى. لما قال في الأرض، كل ما في الأرض يحضر إلى ذهنك. أنت تؤمن، طبعا نحن نؤمن بالنظري وبالمحسوس، لكن نؤمن بأكثر شيء بالذي نراه، بالذي نراه أكثر. نعم صحيح. ثم تؤمن، يقول لك والله في كرم، كرم هذا عقلي، لكن لما ترى الشيء المحسوس تؤمن أكثر. وما من شجرة إلا هو يعلم أوراقها، شيء عجيب. فلما قال في الأرض ولا في السماء، قدم لك الفكرة العلمية العقلية وصارت محسوسة. التكرار للإفادة، عفوا للتوكيد. لو قال ما في الأرض والسماء فأنت تفهمها، لكن ولا في السماء التوكيد أكثر وأكثر. بارك الله. والمغايرة، ما تفيد المغايرة كذلك؟ وتفيد المغايرة، ما في الأرض غير ما في السماء، وما في السماء غير ما في الأرض. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم، هذه آية أيضا مبينة لما سبق، لأنه حي قيوم. كلمة القيوم من ضروريات أوصافه ونعوته أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. من قوته وقدرته، ها نتكلم عن القدرة، هنا علم هنا قدرة، قدرة أنه يصور كل الأجنة في الأرحام. هل عيسى عليه السلام يعلم ما في السماوات والأرض؟ لا يعلم. إذن الحي القيوم الذي يستحق العبادة والتوحيد لا يخفى عليه ولا في السماء، ذكرنا علمه الكامل. الآن نتحدث عن قدرته التامة، قدرة بشرية ظاهرة بسيطة، لا في الأرحام يصور. من الذي ادعى أنه يصور الأجنة في الأرحام؟ لا يوجد إلا الله تعالى، قالها وأثبتها. هو الذي يصوركم. التصوير كما تعرف التشكيل والتشكيل، وجعلوا شيء على صورة، أن كل شيء تجعله على صورة صورته. جيد. في الأرحام جمع رحم، يصور الأجنة كلها في الأرحام، زد كيف يشاء، قلنا المشيئة المطلقة. إذن الآية حدثتنا عن القدرة المطلقة والمشيئة المطلقة، وهذه لا تقوم إلا برب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. بعد ذلك لا إله إلا هو العزيز الحكيم، عاد إلى التوحيد. إذن أنت معي أن سورة التوحيد عاد إلى التوحيد، لا إله إلا هو. البشر أي جهة لا تستطيع أن تعلم ما في السماوات وما في الأرض، ولا تستطيع أن تصور ما في الأرحام كما تشاء. إذن لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم قال هو الذي أنزل عليك الكتاب، مرة أخرى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هنا أعطيني وقتا، الله يرضى عليك، ضرورية هذه. أنزل عليك الكتاب صحيح، إذن من حيث العبارات الله هو نفس الشيء. نعم. هي عبارة عن بيان الحي القيوم. جيد. أنت تعرف وكل يعرف آيات القرآن محكمات ومتشابهات. شكرا. آيات المحكمات كل الواضحة لا خلاف فيها، لا لبس فيها، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، 90% أنا هذه من عندي فقط، 90 أو 80% آيات محكمات. طيب. ثمة آيات متشابهات. الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ أهل السنة يقول استوى أن يليق بجلاله ولا نصف شيء. المؤولة يقولون استوى على العرش بمعنى القدرة. استولى. استولى. نحن نقف مع أهل الحديث ونقول استواء يليق بجلاله، لكن هل شرحناه؟ هل أحطنا به علما؟ ما لا نستطيع. آية متشابهات. هل جسدناه؟ هل هي ما نستطيع. لا نجسده ولا نكيفه ولا نشبه ولا نجسم. طيب. إذن آيات متشابهات كثيرة. جيد. لما نقول متشابهات من الشبهة يعني؟ لا، يلتبس فهمها على الناس، تثير الشبهة يعني، تثير الشبهة والاشتباه بحيث معناها لا. وجاء ربك والملك صفا صفا. أنت تؤمن بها. كيف يجيئون صفا صفا؟ هذه آية من المتشابهات. القرآن نوعان، القرآن نوعان محكمات ومتشابهات. أكثر من 90% محكم صحيح؟ نرد المتشابه إلى المحكم. السؤال المطروح، أحب قارئ القرآن، لماذا هنا بالذات الحديث عن المحكمات والمتشابهات؟ تعرف لماذا أستاذ محمد؟ لماذا؟ لأن وفد نجران الذين جاءوا يجادلون الرسول قال ألا تقولون في قرآنكم يا أيها النبي إن صح التعبير ويا محمد بأن عيسى روح الله، ألا تقولون إنه كلمته؟ والله بلى نقول إنه روح الله وكلمته. هذه آية مشتبهة. ما هذا من المتشابه. نعم. هذه آية مشتبهة. هم لأن هذه الآية مشتبهة راحوا وأولوها بأن عيسى فيه شيء من الألوهية. نحن نقول عيسى كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم ونقف. كيف هو روح الله؟ كيف نمثله؟ كيف نشرحه؟ لا تستطيع. القرآن محكمات ومتشابهات. وهو بعد ذلك فصل قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء من الذين جاءوا للوفد وغيرهم. أما الذين في قلوبهم زيغ، ما معنى الزيغ؟ يعني ميل. الميل. ميل زاغ بمعنى مال، زيغ عن الحق، يتبعون ما تشابه. هنا يقول لا يا أخي أنتم قلتم كلمة الله نحن نعتبره، يعني ينقبون عنه يبحثونه. لا جيد، اترك الآن قديم الذين جادلوا الآن كثر. الذين في قلوبهم زيغ يأتي بأي كلمة ويبني عليها أشياء ولا يذهب إلى أصول الفقه ولا إلى أسباب نزول ولا إلى قراءات. ولو قال سبحانه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يؤولونه كما يشاءون كما يشاءون. والله انت لا، لكن هل هذا ينفي يعني التأويل نهائيا؟ والله اذا احنا قبل قليل ماذا قلنا؟ الف لام ميم، قلنا حروف تحدى الله دكتور بها. هو يقول بعد ذلك وما يعلم تأويله الا لا انا معك الا الله والراسخون في العلم. انا معك، فمعنى في تأويل يعني. انا معك، يعني قصدي انا قبل قليل قلت لك حروف تنبيه. لا انا ولا انت ولا المفسرون، وهذا من التأويل لكن مقبول. نعم نعم. اما لما تقول لي تأويل لأنه كلمة الله أصبح ابنا وهو إله. هذا تأويل مرفوض. حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج قالوا هذه الآن الكورونا الكوفيد والفيروسات تأويل ما أنزل الله به من سلطان ولا ثمة شيء يؤيده. أنت معي؟ الذين في قلوبهم مرض وزيغ يتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة حتى لا نطلع عليك وابتغاء تأويله. لكن من الذي يعلم حقيقة المتشابه؟ الله جل جلاله هو الذي يعلم المتشابه. والراسخون في العلم. هنا الراسخون على قراءة وما يعلم تأويله إلا الله نقطة، والراسخون يقولون آمنا في الحقيقة هم لا يعلمون المتشابه ويقولون آمنا به كل ما عند ربنا. يقفون. والذين عطفوا وقالوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ابن عباس قال أنا من الراسخين الذين يعلمون. يعني هناك من يعلمه، هناك من يعلمه. ونشرح أكثر في هذا كأني بالوقت عقارب الساعة ما عليه، فقط دقيقة حتى نتم الآية. يعني نعم، وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم، كل يعني هذا وهذا. نعم، المحكم المتشابه. نعم. إذا نحن نميل، إذا أردتني أن أرجح، إلى أن الراسخين لا يعلمون، والدليل أن الله مدحهم كل آمنا به كل من عند ربنا. واضح؟ وما يذكر إلا أولو الألباب. وما يذكر إلا العقلاء. لا، إلا أولو الألباب. الألباب فوق العقلاء، وخالص الشيء لبه. إذن لا يتذكر في المحكم المتشبه إلا العقلاء الأبيناء الذين يفهمون أسرار القرآن الكريم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم. وجزيل الشكر للإخوة المشاهدين، نلتقيكم بإذن الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم.